عليه السلام. ما شاء الله. فقدتما سلام. الله ما شاء الله. إني لا إله إلا الله عليك. الله يبارك فيك. الله يا مولانا. نور على نور يا مولانا. ما شاء الله. انقر ربي وربي قادر عظيم عليك. الله أكبر. وإياك نستعين في مكة. بسم الله صدق الله.